الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرًا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فهذه الآية العظيمة الكريمة فيها تحذير من الله جل وعلا للعباد من تغيير النعم وتبديل النعم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعم بها على العباد حتى يحدثوا ذنبا يكون سببا في رفع هذه النعمة وفي تغيير هذه النعمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فهذه الآية ترادف الآية المتقدمة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة على العباد كانوا يتغلبون فيها وكانوا يتنعمون بها حتى يحصل تغيير من قبل أنفسهم بسبب الذنوب والمعاصي فيحصل التبديل بعد ذلك. وهذا من كمال عدله جل وعلا وتمام عدله، أنه لا يغير ما بالعباد من خير حتى يتسببوا في التغيير. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ويذكر ما أنعم به على بني إسرائيل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فإن الله شديد العقاب. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. إن الله شديد العقاب، جهنم يصلونها وبئس القرار. فهذا وعيد لكل من بدل نعمة الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءته وتسبب في تبديلها، أن الله جل وعلا يرفعها، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقبه جل وعلا على تبديله بأشد العقاب، وأن الله شديد العقاب. فعلى هذا يحذر كل امرئ منا من تبديل نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ومن تغيير نعم الله جل وعلا عليه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، بدلوا فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هكذا يقول جل وعلا مبينا آثار التبديل السيئة، آثار التبديل السيئة على العباد. وهكذا ذكر السبأ وما كانوا فيه من رغد العيش والنعيم، غيروا وبدلوا، فغير الله سبحانه وتعالى ما بهم من النعم، فللتبديل آثار سيئة معشر المسلمين، ومنها رفع الخير عن الناس، ومنها رفع رغد العيش الذي يتنعمون به وينعمون به. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. إيش السبب؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. بدلوا الإيمان بالكفر وبدلوا الطاعة بالعصيان. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. آثار التبديل سيئة معشر المسلمين. فعلى أهل السنة أن يحفظوا نعم الله سبحانه وتعالى عليه بطاعته أو عليهم بطاعة الله جل وعلا، فإن هذا من أعظم ما تحفظ به النعم وترعى أو ترعى به النعم، أن العبد يحيطها بطاعة الله جل وعلا ويحفظها ويكلأها بطاعة المولى سبحانه وتعالى. فإن أناسا بدلوا فبدل الله سبحانه وتعالى ما بهم، وإن أناسا غيروا فغير الله جل وعلا ما بهم، غيروا الله وبدلوا فصاروا يخبطون خبط عشواء وصاروا في حيرة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فبعضهم ربما حيرة كحيرة الفلاسفة. كل ذلك بسبب ما حصل من الفلاسفة من التبديل، فصاروا في حيرة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. أحدهم يقول لعمرك قد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر أو قارعا سن نادم. هذا كله بسبب التبديل، ولو سلكوا المنهج السلفي واقتفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما صاروا في هذه الحيرة. وهكذا غيره أيضا يقول لقد نظرت في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، فنظرت في طرق القرآن أو نظرت في طريق القرآن فوجد فيها ما يريد، فمن جرب مثل تجربتي وجد أو عرف مثل أو عرف مثل معرفتي، عرف مثل معرفتي. حصلت لهم حيرة شديدة جدا، وهذا كله بسبب التبديل، وإلا والله إن المخرج من هذه الحيرة هو سلوك منهج السلف. لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. أبدا ما تجد الحيرة فيه، وإنما الحيرة عند المبدلين الذين يبدلون نعمة الله جل وعلا عليهم كفرا ويجحدون نعم الله سبحانه وتعالى، تكون الحيرة عندهم. وأما أهل الاستقامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هل صدورهم منشرحة؟ صدورهم منشرحة، نفوسهم مطمئنة، ولا يجدون شيئا يخالج الصدور أبدا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأما أهل الارتياب فتجدهم في حيرة، فربما لا يحبون أن يتكلم فيهم، فربما كفروا المتكلمين فيهم أو نسبوهم إلى الروافض وأنهم حوثة وأنهم كذا وكذا، لأنهم غيروا وبدلوا وتركوا ما هم عليه مما كانوا عليه قبل، فتجدوا شديد العبارة. وإلا والله لو كان على ما كان عليه من قبل ما تجد هذا، مطمئن النفس يقول ما شاء، لأنه يعلم أنه لم يغير ولم يبدل، يعلم أنه لم يغير ولم يبدل، فتجده مطمئن. نعم عباد الله، ومن أعظم أسباب التغيير والتبديل عدم القناعة بهذا المنهج السلفي، فما زاغت الجهمية إلا بسبب عدم القناعة فحرفوا الأسماء والصفات، وما زاغت المعتزلة إلا بسبب عدم القناعة فحرفوا الصفات، وما زاغ الأشاعرة وابتعدوا عن المنهج السلفي في باب الأسماء والصفات إلا بسبب عدم القناعة بهذا الخير. وهكذا ما بدل من بدل أحكام الله جل وعلا إلا بسبب عدم القناعة فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تريدون حكم الجاهلية؟ تستبدلون حكم الله جل وعلا بحكم الجاهلية. هؤلاء المبدلون لحكم الله لم يبدلوا حكم الله إلا بسبب عدم القناعة بحكم الله جل وعلا، ورأوه أنه لا يتلائم مع هذا العصر، وأن العصر يحتاج إلى غير هذا الذي كان قبله، فبدلوا وغيروا. وما بدل من بدل المنهج السلفي فصار حزبيا مبتدعا وصار عدوا للمنهج السلفي إلا بسبب عدم القناعة بهذا الخير الذي كان عليه ففتن وابتعد عن هذا، ونسأل الله السلام والعافية. هؤلاء على خطر، ورسول الله يقول لهم قد يقول لهم سحقا وبعدا، أو سحقا لمن غير وبدل، سحقا لمن غير وبدل. فالذي أنصح نفسي وإخواني به ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى آثاره الحسنة الجميلة، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع. الأول في مسلم عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر، والثاني عن فضال بن عبيد عند الترمذي. فعلينا بإقامة الأدلة، وعلينا بالقناعة التي نحن فيها على قلة يد، ولكن والله إننا مرفوع الرؤوس، ما في أحد له علينا شيء، ولا يستطيع أحد أن يغمز بالحق وإنما بالباطل، يغمز ويتكلم بالهوى وبالباطل. لأنك ولله الحمد أيها السلف متجرد للحق، ما عندك الذي يجعل أو يفسح المجال لأعدائك بالدخول عليك. حاولوا مرارا الدخول على أهل السنة بأنهم دواعش وبأنهم إرهابيون وبأنهم كذا وكذا، وكل ذلك لم يجد شيئا، ما استطاعوا. فلا تدخل عليك أعداءك وتكون أنت السبب بسبب التبديل والتغيير، فإن أناسا نرى ونلتمس منهم التبديل ونشم منهم التبديل والتغيير عما كانوا عليه من قبل من السداد في الألفاظ والأقوال والأفعال، فإذا بالأقوال تتغير، وإذا بالأفعال تتغير، وإذا بالأحوال تتغير. ربما كان ينكر الصور، ينكر الصور أشد الإنكار، فإذا به يتصور اليوم. هذه بداية انحراف يا معشر من تسمعون هذا الكلام، هذه بداية انحراف، وهذه علامات تبديل وعلامات تغير. وفي هذه الليلة المباركة زارنا إخوان لنا من بلاد تريم، وهكذا أيضا زارنا الشيخ الفاضل الكريم الشيخ أبو زيد معافى حفظه الله، ممن علمناه بالقناعة بالمنهج السلفي، وممن علمناه بالثبات وبالخير وعدم التغيير والتبديل، ونسأل الله لنا وله الثبات حتى الممات على هذا المسلك الطيب، وأن لا نغير ولا نبدل. فأهلا وسهلا بالشيخ الكريم، وحياه الله ومرحبا به. والإخوان كما تعلمون في اشتياق لهؤلاء الدعاة وسمع كلامهم، فإنهم يستفيدون من نصحهم وتوجيههم وإرشادهم، فمرحبا بالشيخ وأهلا وسهلا والحمد لله رب العالمين.